بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريزو سنجين كتاب يعني خوشويست خوشحال و بختورين بخزمتان دقينو بو پیشکش کردني زنزيري بيرو بروال لديدگاي قرآن و فرموده شرح و راوي پرتوك و ناملكي يكم ثلاثة الأصول و أدلتها لواني بستو دوام القي بستو دوام وادو بليني او من پیتان دا هر باسو بابتا كمان لسر ولاء براء بي لبرگرينجي او بابتي بابزانين اهل سنة و جماعة سبارد بولاء براء چدا فرمونو ولپاشانك چون تن صنفو پولي دادنين بو خلقكي ديارا سبارد بخوش ويسنو رقليبو نوا بولاء ببراء دفرمون اهل سنة و جماعة دتوانين بيان كينا سي صنفو پول. قولوا صنفية كم من يحب جملة ستاصد دبي خوشد بوين لدلوا لقريان دابي بشجيريان ليبكي سريان بخي برجيريان ليبكي أأوانا چين، وهو من آمن بالله ورسوله. هركسو شتك هركسو ذاتك برواي بيني بخواي پروردگار شريكو أو بشيبو پيدانكا برواي بيني ببيغمبري خواي، وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علما واعتقادا، وكارو وظيفو اشتكاني إسلام لخوي دابين تجي همو ركنكان باتيقيشتنو علم زانستيوا وبيرو برواوا، وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله لله بيو ديار بي كخاون إخلاصا عملو كردوكاني هرهمو يوقسو قوتنكاني رفتارو قفتاري هموي بو خوابه ولبينا خوابه، وانقاد لأوامره وانتهى عما نهى الله عنه ورسوله، وفرمان كان خواب پیغمبر خواب جيب جيبك عليه الصلاة والسلام قد غكان ينكو لي ودورك وأحب في الله ووالى في الله لبينا خواب خلق خوش بيو ولبينا خواب رب العالمين دوستايت يامك، وأبغض في الله وعادى في الله لپینا خواش رچی لکافر و مشرک و بیدینام بیتوا و دجبن کاریام بکا، و قدم قول رسول الله صلی الله علیه و سلم على قول احد کائنا من کان. فرموده صحیح کانی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه و سلم و پیش فرموده و قصه هر کسی چی بخا او کسی هر چی بی کواتا خوان عقیده و بیرو بروای چی دامزراو بی، خوان ولا و براء بی، دیندار چی چاک بی، رازدگو بي ولا أبرائي تواوتي بكار بيني أو كسا هر چي بي هر قلونة توي لهر قلونة تويك بي لهر ولاتي چي بي دبي صد لصد خوش من بوي ولا من بوي هبي پشجيري ليبكين سري بخين. وبولي دوام أهل سنة وجماعة فرمون من يحب من وجه ويبغض من وجه، لرو لا يشي خوش الدوي للاو رو يشي تر ركد ليتي أوش جاية، فهو المسلم الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. مسلمانك كردوي تشاكي هيا لهندك بواردا باشا لبواری جبجه کردنی اسلام بلام لولا شو گناه و تاوانش انجام داده و هیتی او فیحب و یوالا على قدر ما معه من الخير دبی خوشد بوی پش جیری لبکی لگری دابی با اندازی او خیر و چاکی که هیتی او اسلامتی که جبجه دکا و یبغض و یعاد على قدر ما معه من الشر دبی رکد بیتا و دجمن کاریب کیو و پیرازی نبی با اندازی او هلو کمو کرتی و شرانی که هیتی اویش سرطا با آموشگاری لگری و حج کردن لسری و لکوتا یکشی دا اگر وازی نینا با قطع علاقه لو بواری داو لو هنگاو خیر و او هنگاو شر و گناها نیدینه لگری دا نبی و پشجیری لینکه ومن لم يتسع قلبه لهذا كان ما يفسد أكثر مما يصلح هريك ضلي أوي تيدا نبيو لا إله إلا الله تواوزي جير نبو بيو ولا أبرائش مضبوطي نبيو خير كاني هموي زال نبن بسر شر قناها كاني دا أو زور جاروية لجياتي أوي خيري زياد بكا قناه تاوان فساد خرابي زياد دكا وإذا أردت الدليل على ذلك فهذا عبد الله بن حمار جا زناني اهل السنه وجماعه د فرمونو منيش به ايوي بريز دلم لوانه وا اگر بلقد د بلقش زورن يق لوانه او بلقي عبد الله كوري حمار او بياوا صحابي پیغمبر بو عليه الصلاه والسلام ك لصحيح بخاري ده هاتيا عبد الله اللقب بحمار بو وابن حجر د فرمي كان يهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكه في كلامه لا الاصابه دفرمتن او بياوا ايشيوابو دهديو دياري بو پیغمبري دينا صلى الله عليه وسلم زور جار پیغمبري والي دكر پيب كني پیغمبر عليه الصلاه والسلام واتقسي خوشي هبو وقسي خوشي لو پیغمبري دكر عليه الصلاه والسلام جا او بياوا بياوك بو لهاولاني پیغمبري عليه الصلاه والسلام كان يشرب الخمره عرقي دخوار دوا فأوتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل جارك هنا خزمت بيغمبري عليه الصلاة والسلام بياوك لعنتي وبردا لعنتي خواي ليبي وقال ما أكثر ما يؤتى به أوتشي أو اندزور دهندريت خزمت بيغمبري صلى الله عليه وسلم أو إشي وازلينين كار خوارد نويا بيغمبري شفرمي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فرمي لعنتي وبرمدا دري مخل رحم خواي رب العالمين شكاو خواو بيغمبري خواي خوش دوي شاو فرمو دل صحي بخاري بجمارة حفتاو بينش هاتيا وبجمارة 6708 هاتيا لكتاب الحدود برزان خوش ويستان كواتل ويلو من بديار كد كبيغمبر عليه الصلاة والسلام لقروي او قناها شيهبو ني فرمو دي دستت خوش بي چاكت كر لعنت دلي كر بلوايق سكت كواتا بقدر قناها كي دبي ايمال لقناها كي بريء بينو لشر كي نمان قرتوا اقهر مسلمان اخراب و تاوان و قناهي هبو بلان بقدر خير و چاكا و خوش ويسنكي بو خواب و پیغمبري عليه الصلاة والسلام پش جيري لبكن چوكا پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام و بر لعنتي مدى او خواب پیغمبري خواي خوش ده واتا ولائي بو خواب پیغمبري خواي هيا عليه الصلاة والسلام لقر أوجدا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمودي صحيح هيا كالفرمودي صحيح دا هاتوا كاللعنتي وبر أوكسان دا كآرقي دخونوا وأوكساني دي فروشن وأوكساني دروستي دكنو وأوكساني هلي دقرنو وأوكساني حنباليشي لي دكن لپاشان كوملو تاقمي سيهم كأهل السنة وجماعة صنف السيام دان بولي سيام درباري عقيدي ولاء وبراء دفرمون من يبغض جملة سطا صد بركد لي بيتوا ليتو ربي خوشد نوي أوشينا وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر كافروا بي برواية كان ومشركة كان وهل قراؤوا مرتد كانش أواني برواية بخواينية بفريشتة كانية ببرتوكا أسمانية كان بروان كراو بيغمبران يانيا بروجي دوا يانيا ولم يؤمن بالقدر خيره وشره بروان بقضاء قدرنيا وأنه كله بقضاء الله وقدره هرهموا أوشتانش بقضاء وقدر إخوايا وأنكر البعث بعد الموت ودلين قيام الدنيا كواتا أو ترك أحد أركان الإسلام أو أشرك بالله في عبادته أحدا من الأنبياء والأولياء والصالحين وصرف لهم نوعا من أنواع العبادة كالحب والدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلق أو ألحد في أسمائه وصفاته واتبع غير سبيل المؤمنين وانتحل ما كان عليه أهل البدع والأهواء المضلة وكذلك كل من قامت به نواقض الإسلام العشرة وأحدها كما تهركسك بكرتي وفختيكي هر بيرو برواية شهبو دش بإسلام كافر بو مشريك بو مرتد هالقراو بو منافقي قوربو واتا لإسلام بيدرسو بو بنفاق كي اعتقادي بو وهر يقلو دا نواقضو هالوشا أواني إسلامي بيارد وشيتو دا نواقض كي كإجماعي لسرا كلنامل كي واجبات المتحتمات بكورتياتيو وبسر بخوش نسراوي لسر كراو شرح رافي زوري شيهيا او دا خاليك اسلامي بيارد وشيتوا هر يقلواني لي بيتجي هر شركو كفريتي بكا جا مردي ببرستي قبري ببرستي هاواري مردي بكاتن يان لولا ايوا يا سيد اسكر دابني لبري قراني بيروزو ايشي بيبكا كاوش يان زوريك للشرك شركي طاعي تيدايو اعراضي تيدايو لبو منهج برنامج خواي رب العالمين جا هر كسيك هر يقلوشتاني كرت كافر بو مشرك بو منافق بو منافقي قولا أتو دبي بتواوتي مرتدو هالقراوبو لقر علماني وبيديني دابو أو كاتيتو دبي بشتي تيبكي خوشد نوي ركد لي بيتوا بدوش بني خوتي بزاني تنهار ريقاها يبو أوي دعوو بانقوازي لقر كردني بحكمت هتا حجي لسردكي بو أوي بهالقريتوا وبقريتو برو إسلامو وازبيني لو كفر وشركو نفاقي اعتقادي أو اندد بو هيا أقرنا وشي تردبي بدوش بني خوتي بزاني أهل السنة وجماعة وايان فرموا لتفسيري أو آيتي كصحابة بريزكان وايان كرديا رضي الله عنهم بابين أو آيتي كدانري بريز لسرتايا وهنايا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله تفسير شي كرتي بختي بكين بزاني المفسرين درباري شي دفرمون برزانو خوشويستان أو آيتا بو هندي هاتي تخواري ودابزيا هرچند هندي لزانان دفرمون سندكي صحيح نيا وكو سبب نزولكي هندي چيش وريان قرتيو جيرايتيانو هنايتيانو كإمام حاكم بمرسلي دانايا دفرميتن سندكي صحيح نيا كدلين أو آيات درباري أبو عبيدي كري جراح دابزيا بلام لزور بي تفسير كان هروادا قوتري وادينن كخواي تعالى فرموي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر جانابيني ونابي ونيا يعني ناشية عقل ونية لواقع دا ككسانك هبن بروادار بن بخواي إيمانا صحيحا بحيث يتوافق فيه الظاهر مع الباطن من عاد الله ورسوله وشاقهما دفرمي خوشويستي درب بري بوكسيشي أوها يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله وشاقهما خوشويستي درب برنو هيام بي يام بشجيري وسرخسنو نزيقبونوا بو أو كساني كوا دجبن كاري خواه وبيغنبري خواه دكن عليه الصلاة والسلام كواتا أو زانا بريزا أو تفسيره كتفسيره كي باشو بربايخة مسلمان بايخي بيبدا فتح البيان في مقاصد القرآن إمام قنوجية رحمة إخوائي لبي لو تفسيري دا كالأسماء صفات لعقيدة أهل السنة وجماعة دا كمكرتينيو دام بيداهين راوة لو أنا ألبانيش رحمه الله دفرمي تفسيري شيشاكو أهل السنة وجماعة وكسي كخاوني أو عقيدي بي بيخوين توا لعقيدة وبيرو بروادا كاملو تواوا خواباداشتي بداتوا دفرمي جاوزانا برزين ايتي دلكوات من الممتنع ان تجد قوما من المؤمنين يوالون المشركين شتيشي قد غكراو وقدر ناب الربدارونا دا كسانيشي بروادار كبروايا بخوا وبيغمبري عليه الصلاه والسلام هبي ومسلمان بن موالات يان هبي وبشجيريان هبي خوشويستيان هبي بو مشركو ببرواو هاو بش بيدا كاركان كواتا دلما بس بي اويا لا ينبغي ان يكون ذلك نابي او هابكاو هيبي كسيك مسلمان بي دوستايتيو خوشويستي بو كافر مشركا كان هبي بلكو بيويستا خواي تعالى واي نشان دايا كنابي هبي وروب دا واتا اگر روشي دا دبي بزوترين كادو كسب غريتوا برو اسلامو ولا بهج نوعيشي نابي هبي تنبو دجبناني اسلام جا تفرموار روايات كرايا كاوا سبب نزولكي ابو عبيدي كري جراح كباوكي تاوي بدوا دا جرا لزنجي بدر چنجاريكو اویش خوی لباوچی کردو بابی خوی کش لپیناو خوی رب العالمین لبرهنده او روایتش هیا که هندگ لزانایان با صحیح دانانن بلام امام بغویش لتفسیرکی هنائتی که لابن مسعود یوا دفرمه در باره او آیتی دفرمه که خوی تعالی فرمی ولو كانوا آباءهم دفرمه ولو كانوا آباءهم يعني أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه الجراح طلع وما ولو كانوا آباءهم خافرمي نيو نابي كساني بروادار هبن ك أو كسانيان خوش بيو بشجيريان ليبكن وليان نزيق بنو بدوستي خوانيان دابنين كوا دجايتي خوا وبيغمبري خوايدكن جاء ابن مسعود دفرمي كخوا فرمي ولو كانوا آباءهم أجر أو كسيدوش بن كاري خوا وبيغمبري خوايدك عليه الصلاة والسلام بابيان بن يان بابيريان بن دفرمي أو الدرباري أبو عبيدي كري جراح كالزنجي بدر جراحي باوش خوي كشت هاتي خواري ودابزي كواتا تواو أبو عبيدة ولائيه أبو إسلام بو خواهی پروردگار بو پیغمبری پیشوا علیه صلی اللہ سلام برائیه بو بو دشمنانی اسلام و خواه پیغمبری علیه صلی اللہ سلام تنانت اگر بابی شی بوا اولویش بوا لجنگ و روبرو بو نودا بابی خوی کشتیه لپینا و خواه رب العالمین او برائی تواوا ولائی تواویش بو خواه رب العالمین برائی تواویش لشیطان و کافر و مشرککان ابن مسعود دفرمي أو أبناءهم يعني أبا بكر الصديق دعا ابنه يوم بدر للبراز وقال يا رسول الله دعني أكن في الرعلة الأولى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متعنا بنفسك يا أبا بكر دفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام نيهجد أبو بكر أقرنا أبو بكرش رولو كركي خوي لجنجي بدر بانجی لیکرد لنو جنگ دا کبی بات پنای چی و لای چی بی کجه که عبد الرحمن کری بوه لگر لشکری کافر کان اتو سر مسلمان کان بلان پیغمبر نیهشت علیه صلی اللہ سلام کواتا وش در باری او ابناءهم اگر او کسی دوش بنکاری خواه پیغمبری خواهی بکا رولو نوو کرکانشیان بن مندالکانشیان بن اوان لیان بری ادبنو خوش یان ناوینو لگر یان نابن تنانت هول ددن لپیناو خواهی بش یان کجن او جار دفرمی او اخوانهمش عبدالله کری مسعود دفرمی مبست پی مصعبی کری عمیر بوا قتل اخاه عبید بن عمیر یوم احد لجنج احد دا اویش برایکی خوی عبیدی کری عمیری کشت لبينا خواي رب العالمين دا أو عشيرتهم يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر أو دل درباري عمر كري خطابة أجر عشيرتي شام بن واني دوش بن كاري خواه وبيغمبري خواي دا كان عليه الصلاة والسلام إلا لبينا خواي لأن بريء دبنو وتناند اواني شيان كجل جنجي روبا روبو نوي مسلمانان وكافران عمري كري خطاب خالي خوي عاصي كري هشامي كري مغيري كشت لجنجي بدر اوش كواتا خالواتا لعشيرتو لخزماني خوي بون وعلي بن أبي طالب وحمزة وأبو عبيدة كري حارث كأوانش حمزة مامي بيغمبري بو عليه الصلاة والسلام وعلي وأبو عبيدش آموس أيبون قتلوا بني عمهم عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر أوانش عتبة وشيبي كراني عتبة شيبي كراني ربيعيو ووليدي كري عتبيان لجنجي بدر كلبن عامو لبشتي خوان بون وعشيرتو هوزي خوان بون أوانيان كشت جاهر كسيك أوي بكا أو إيماني تواو وزيجير خواي تعالى كفرموي أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أوانا براستي خواي پروردگار لدلي أوانا وإيماني زيجير كرديو داي مزرانديا وأيدهم بروح منه خواي رب العالمين بروح للاي خوي روح يان جبرائيل يان قرآن يان سرخسني چي تايبتي خواي رب العالمين كفرميتي يان مفسرين خواي بوية وپشجيري ليا كردن جادش يان باتا بهشتي چي كزور برناز نعمت لقيامته ومي شهيد بن تيدا آوي بجير ودادروا جالبري اوي اوان مفسرين دفرمون كوازيان هنا لدوستو خزمو بابو بابيرو مندالو رولو براكاني خوان بتواوتي اوكاتي خواي تعالى واي كرت كوا ليان رازي بي رزامن دي خوي وبرخستن وخواليان رازي بو لبري اوي دوستاتي خوي بودانان خواي رب العالمين وفشجيري كردن وأوانش بو پاداشتي رازيب لخواي رب العالمين أوان تاقمو كوملو حزب راستقيني خواي پروردگارن و هندق لمفسرين دفرمون برزان وخوشوستان كخواي رب العالمين واي فرمو لو آبائي بپش أبنائي إخست چونك بابكان فرض واجب لسرمان طاعتيان بكينو وجويراليان بكين جا اگر كسانك فرض واجب بيدبي جويرالي بكي وطاعتي بكي اگر دجبني خواهو پیغمبر ابو عليه الصلاة والسلام لسر اسلام و دجايتي كردني خواهو پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي تولي بريئ بي لوية وخوشد نوية دوستاتي نكي لين زيق نبي و با وشي جوانو شوازي جوان دعوي لگر بكي حجي لسر بكي او اگر بابي شدبو لو لپاشان گوتي او ابناءهم اخوانهم ببيش نخست هندق لمفسرين دفرمون لبر هند من دالكان زياتر زرج انساني نو انسان ضلي بيان ويا لدواي بابي دين ك او اگر انسان من دالو زرج خوي ولا ابني لبينا خوي رب العالمين او التواوي يقلابون ويا بو خوي رب العالمين لكاتي شدا من دالكي وزرج خوي ككافر بي يعني مشريك بي رازي نبي بخوا وبپیغمبر عليه الصلاة والسلام ادي لو قوتي او اخوانهم برايا كان چون كابراش بمرتبه سيام دي لبروي چون كابرا هاري كارا پشجيري كارا سرخري برايا كي خويتي وهيزو قوة بوي لبرهند خواي رب العالمين اويشي لبلي سيام هنا كواتا اگر هيزو قوة دبو براشد بو سرخري توش بو تو لبنا خواي رب العالمين كاو دجبني خواو پیغمبري خواي بو عليه الصلاة والسلام دبي ركد لي بيتوا لي توربي ودجاتي بكيو لي ودور كويو لباشان عشيرتي شي هنا لكوتا يكيدا چونك عشيرتو هوزي مروفا كان لكونو استاشهر وايا كواب جيري كارن بو كسيكا لعشيرتي خوان بي پشتو پنانا پناي دادنو لغري دادبنو پشتي دقرن جا كواتا او دقيني هرکس نزيكا كان لدنيا دا كواب باوكتا پيوستا جوه رايلي بكي برهايي إلا لچتي گناهو تاوان نبي لا طاعة لمخلوق في معصية الله پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام إلا نابي لگناهو تاوان جوه رايلي داكو باب بكري أو جار رولو كوركا كا او جركتا و دلت بي خوشا و شيرنا للاد زور او جار براكت كا پشتت بي قيمو سر الدخاتنو پش جيريد دكا يان عشيرتو وزكت كا پناد دادنو لگرد دادبن لتنگانيو ناخوش يكان دا او بزانا اگر لوانا لپیناو خواي اگر دوشبني خواي بندبي بدور كويا و لگر يان نبي خوشد نوين پش جيريان نكي سر يان نخي كواتا خلق كيتي من باب أو لا أجر بابد نبو داكد نبو رولو من دالد نبو وخشكو براد نبو وعشيرة خزمو كسد نبو هاو سرد نبو دبي تواو تواو أويش ليان بدور كويو أو آياتا ديگري توا برزانو خوش شويستان لبروي كاتمان بدستو نما ببشتواني خواي رب العالمين جاري چي تردين أو بابتي والي قريد دينوا هنده چي تر لسري دروينو و گرينجي كاني تواو بديار دكوي لوي كبزانين پیغمبران عليه الصلاة والسلام لنو هموشيان إبراهيم چه سر مشقية چي چاك چي كردية بو ايما كچاوي ليبكين لو بواري داو و چون ايما بريء بين لمشركة كانو كافر كانو هلقرا وكان ولا أهل كتاب ولا منافقو دغلو دور وكان ولا غر نزيكا كاني خومان چبكين نموني صحابي بينينوا چيان كرديا اوانا روندكين وببشتواني خواي رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.